الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل النظرات في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ في ذكر نسبه الشريف كما سرده المؤلف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ذكر سرد النسب الزكي محمد صلى الله عليه وسلم إلى آدم. قال أبو محمد عبد الملك بن هشام: هذا كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة ابن هاشم، واسم هاشم بن عمرو ابن عبد مناف، واسم عبد مناف المغيرة ابن قصي، واسم قصي زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن دقي ابن غالب ابن فهرم ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسم مدركة عامر ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا النسب هو الذي أجمع عليه أهل العلم بالأنساب، وذكر ابن القيم وذكر ابن حزم أنه مما أجمع عليه أهل الإسلام إلى عدنان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وعدنان 20 جد، هؤلاء آباء الذين انعقد الإجماع على ذكرهم. أما ما وراء ذلك ففيه خلاف كبير، والصحيح أنه يوقف في ذكر النسب إلى عدنان، ثم لا خلاف بعد ذلك على أن عدنان من ذرية إسماعيل. وهنا عادة يذكر فيما يذكر ما قبل السيرة من أحداث، وذكرها ابن إسحاق واختصرها ابن هشام. فمما يذكر بين يدي السيرة الأحوال التي كان عليها العالم، والجاهلية الأممية التي كانت تعيشها الأمم. فمن ذلك ما أشار إليه القرآن، الجاهلية العقائدية، كقوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذه الظنون والأوهام والتصورات التي كان عليها أهل الجاهلية، كل ما كان يخالف هدي الأنبياء فهو من الجاهلية، كما قال عمر، قال: تنقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فمعرفة الجاهلية أمر في غاية الأهمية لدراسة السيرة النبوية. وعن عمر أيضا قال: يهلك العرب إذا ساس أمرهم من لم يعالج الجاهلية ولم يعرف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم يعرف هذه الجاهلية قد يقع ويتلبس بأحوال أهل الجاهلية من حيث يظن أنه على الإسلام. فالقرآن ذكر أحوال أهل الجاهلية وأشار إليها، فمنها كما ذكرنا الجاهلية العقائدية، وتعم كل ما كان عليه الناس من عقائد وتصورات وأوهام عن الله وعن الوجود وعن الملائكة وعن الخلق وعن الأنبياء، كقول تعالى في شأن أهل الكتاب: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا من ظنون أهل الجاهلية، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة. ظنون أهل الجاهلية من العرب، من مشرك العرب، كان عليها الجاهلية من تصورات وأوهام، كل هذا يدخل في ظنون الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا. هذا أيضا من تصوراتهم، بأنه من أفعالهم ما يخرج عن قدرة الله وعن قضائه وقدره. ويدخل في ذلك أيضا الرد على أهل الدهر، يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ما لهم بذلك من علم، وما لهم بذلك من علم. فكل هذه الظنون تدخل في ظنون الجاهلية التي كانت عليها الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. من الجاهلية التي أشار إليها القرآن جاهلية الأحكام والتشريع. قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فيدخل في جاهلية التشريع والحكم كل ما كانت عليه الأمم من أحكام ونظم وشرائع من تحليل وتحريم، سواء كان فارس وما كانوا عليه الروم وما كانوا عليه من قوانين وتشريعات تنافي العدل الذي بعث الله به الأنبياء والرسل. قل أمر ربي بالقسط، فكل ما كان على خلاف القسط مما كانت عليه الأمم قبل ذلك فهذا من الجاهلية التشريعية. والعرب كانوا يحلون ويحرمون كثير من الأشياء بأهوائهم، كل هذا من التشريع ومن جاهلية الحكم التي نعى القرآن عليهم وندد بها لما قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهم يقولون الميتة ذبيحة الله، كيف تحرم علينا الميتة وتحل الذبيحة التي نذبحها؟ كل هذه من الأحكام التي كانوا عليها، ما كانوا يفرقون فيه بين الدماء في الديات، الأشراف لهم ديات غير سوقة الناس، كل هذه من الأحكام التي أبطلها الإسلام بعد ذلك. أيضا من الجاهلية الجاهلية العصبية بكل أشكالها، وأشار لها القرآن في قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فهناك حمية تعزى إلى الجاهلية، هذه الحمية تعم كل أشكال العصبيات، سواء الفخر بالدم أو بالنسب أو باللون أو بالعروبة، أو كل هذه تدخل في أشكال الحمية والعصبية التي كانت عليها الأمم آنذاك. وسيأتي بعد ذلك الإسلام ليقرر وحدة الخلق، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. أيضا من الحمية والعصبية الجاهلية التي كانوا عليها النظر إلى المرأة نظرة دونية، والتفريق بين الخلق إما على أساس اللون أو الجنس أو العرق، فكل هذه تدخل في العصبية الجاهلية التي أشار إليها القرآن. أيضا من الجاهلية التي كانت قد عمت الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، والتي لا يمكن أن نفهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لا يمكن أن نعرف الرحمة المهداة إلا إذا عرفنا ما الذي كانت عليه الأمم من شقاء وبؤس قبل بعثته. منها أيضا الجاهلية الأخلاقية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فكل ما كانت عليه الأمم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم من أخلاق وانحلال أخلاقي كما قص الله في قصة قوم لوط وما كانوا عليه، كل هذا الانحلال الأخلاقي أشار له في هذه الآية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، فللجاهلية سلوكها ولها أخلاقها التي جاء الإسلام لنقضها وإعادة الخلق إلى الفطرة التي خلقهم الله عليها، فتعم كل ما كانوا عليه من سلوكيات تنافي ما جاء به الأنبياء عن الله وما فطر الله عليه الخلق. من ذلك أيضا من الجاهلية التي كانت عليها الأمم قبل بعثته الجاهلية الاقتصادية، كما جاء في خطبة صلى الله عليه وسلم حين خطب في حجة الوداع وقال كل أمر الجاهلية موضوع وكل ربا الجاهلية موضوع، فأضافه إلى الجاهلية، فعم كل ما كانت عليها أهل الأمم آنذاك قبل الإسلام من معاملات مالية يبخس بعضهم بعض ويأكل بعضهم أموال بعض بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، من رشا ومن غصب ومن ربا، كل هذا يدخل في هذه الإشارة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمر الجاهلية موضوع وكل ربا الجاهلية موضوع. فمعرفة هذه الجاهلية بكل ما كانت عليه من عقائد وتصورات وأحكام وسلوك وأخلاق وعادات وعصبيات، أمر في غاية الأهمية لمعرفة ما الذي جاء به الإسلام لنسخ كل هذه الجاهلية. والله عز وجل لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم للعرب وحدهم، ولم تكن الجاهلية فقط جاهلية العرب، وإنما الجاهلية التي كانت تعيشها الأمم كافة، الفرس، الروم، الأمم كلها، كما في الحديث قال إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فالبشرية بلغت قبل بعثته الغاية في الانحلال والطغيان والفساد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين كافة، ليس للعرب وحدهم، وإنما للخلق كافة، لأنهم كانوا في بؤس وشقاء قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولهذا جاء في الأحاديث ذكر هذه الجاهلية والتحذير منها بعد ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال لما عير خادمه: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: وأنا على هذا السن يا رسول الله؟ قال: نعم، لأنه قال يا ابن السوداء. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السلوكيات وهذه الممارسات ونسبها إلى الجاهلية. وعندما تداعى الأنصار في والمهاجرون فيما بينهم، قالوا يا للأنصار، وقال بعضهم يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، فأضافها إلى الجاهلية. حتى العصبية للأسماء الشريفة، فالأنصار والمهاجرون هذه أسماء شريفة، الله الذي سماهم بها بسبب النصرة والهجرة، ومع ذلك لما تداعوا لها نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعز هذه إلى الجاهلية ونسبها إلى الجاهلية، وأنها قد تصدر من المؤمنين، وأنهم قد يقع منهم أفعال أهل الجاهلية. ورد في حديث البخاري في صحيح البخاري قال: أبغض الخلق إلى الله ثلاثة، ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية. فقد تبتغى سنة الجاهلية بين أهل الإسلام. فكل هذه الصور، وذكر حذيفة في حديث الصحيحين قال: كنا يا رسول الله في جاهلية وشر حتى أتى الله بهذا الخير. فكانوا يدركون هذا الخير الذي عمهم بعد أن كانوا في جاهلية عمياء جهلاء، حتى أنقذهم الله عز وجل بهذا النبي الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. هذه جاهلية عمت الخلق كافة والأمم، لكن العرب خصهم الله وهيأهم بما خصهم به ليحملوا الرسالة إلى العالمين. فإذا نظرنا للعرب وهم في جاهليتهم نجد أنهم على خلاف باقي الأمم تميزوا واشتهروا بخلاف، وهذا من حكمة الله عز وجل ومن اصطفاء الله لهم ليحملهم هذه الرسالة إلى العالمين. من ذلك أنهم أمة أمية، والقرآن وصفهم بهذا الوصف كما في قوله تعالى: تبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهو النبي الأمي، وأمته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميين، فالعرب أمة أمية. هذه الأمية ستكون من دلائل إعجاز الله ومن المعجزات أن هذه الأمة الأمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية أو إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. هذه الأمة الأمية هي التي ستحمل عن الله هداه ورسالة إلى العالمين لتخرج الخلق من الظلمات إلى النور بإذن الله. أما الحكمة من كون هذه الأمة أمية فأولا ستكون أقدر وأكثر استعدادا على قبول هذه الهدايات وحملها والانشغال بها، فلن تشتغل بعلومها كما لو كانت علوم الرومان أو الفلسفة اليونانية أو الحكمة الهندية لزاحمت هذا القرآن وهذا الدين، وإنما ستأتي إلى أمة خلو من العلوم والمعارف إلا ما اشتهروا به من الشعر. وأما القوانين الرومانية والفلسفة اليونانية والحكمة الهندية وما كانت تشتغل به الأمم آنذاك لم يكن للعرب علوم ولا فنون على هذا النحو تشغلهم عن هذه الرسالة إذا نزلت عليهم، فكان من حكمة الله أن الله هيأهم على هذا النحو ليكونوا أكثر استعدادا لحمل رسالة إلى العالمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، هم الذين سيبلغون عن الله وعن رسول الله هذا الدين، فكان من حكمة الله أن كانوا أمة أمية. هذا من وجه. الوجه الآخر أن هذه الأمة الأمية ستحول دون أن يختلط في هذه الرسالة ويختلط بهذه الرسالة شيء آخر، وهذا أدعى لحفظها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من حفظ الله للذكر أنه أنزله على أمة أمية سيحول ذلك دون أن يختلط هذا الدين بأي قوانين أخرى أو شرائع أو فلسفات، وهذا أدعى لحفظه وصوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيضا ستتجلى هذه المعجزة في كون هذه الأمة الأمية هي التي ستعلم البشرية طريق الهداية. هذه الأمم التي بلغت ما بلغت من العمران ومن الفلسفات ومن النظم والقوانين الرومانية، ستأتي الأمة الأمية لتعلم هذه الأمم كما قال ربع بن عامر إن الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الأديان إلى سعة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذه الأمة الأمية هي التي ستهدي العالم بعد ذلك إلى طريق الهدى. هذه ميزة اشتهر بها العرب كونهم أمة أمية. أيضا اشتهروا بصفة أخرى لا تكاد توجد في أي مجتمع إنساني، فهي أمة لا تعرف الملوك، خاصة في الحجاز ونجد وذرية عدنان الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفريق من العرب لم يعرف الملوك ولا الدول، وبلغ الحال في المنعة واعتدادهم بالمنعة واعتزازهم بحريتهم الحد الذي وصلوا فيه إلى حد الفوضى. ولهذا فسر الشافعي قول تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال لأن قريش ومن حولها من العرب لا يعرفون الإمرة، لا يعرفون الإمارة، ولا يخضع بعضهم لبعض. ومن ثم من لم يعرف الحال التي كانوا عليها والتي جاء القرآن وخاطبهم وجاءت السنة لعلاجها، من لم يدرك ما كانوا عليه لن يعرف ولن يدرك معنى أحاديث السمع والطاعة، لأنها أمة بلغت من الحد، بلغت درجة من الاعتزاز بحريتها كانت ترفض. وهذا شائع في أشعارهم، من ذلك قول عمرو بن كلثوم أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وأيام لنا ضر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا والسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. فانظر إلى اعتزازه بأنهم لا يرون الطاعة للملوك وأنهم إذا أراد الملك أن يخسف بهم أو أن يسومهم خسفا قتلوه وتركوا الخيل عاكفة عليه لا يقتلونه ويفرون وإنما يقتلونه وتظل الخيل عاكفة عليه صافنة قد رفعت يد ويصور لك منظر الاعتزاز وكيف أنهم يقتلون الملك وتاجه على الأرض وخيلهم صافنة عليه لا تفر ولا تأبى. هذا الحال شائع في أشعارهم. عدي حاتم الطائي يقول وأقسمت لا أعطي الملوك ظلامة وحولي عدي كهلها وغريرها. يقول أقسمت أن لا أعطي الملوك ظلامة، إما على معنى أنه لا أقبل الضيم والظلم أو أن يلحقني مظلمة من الملوك، أو لا أقبل أن ينتصف الملوك مني إذا ظلمت. وأقسمت لا أعطي الملوك ظلامة وحولي عدي كهلها وغريرها. الآخر يقول هنالك لا أعطي مليكا ظلامة. هنالك عامر بن جوين أيضا طائي يقول هنالك لا أعطي مليكا ظلامة ولا سوقة حتى يؤوب ابن مندلة، حتى يؤوب ابن مندلة اللي هو الطيب البخور. يقول هنالك لا أعطي لا الملوك ولا السوقة ظلامة حتى يؤوب ويعود البخور في العود. هل يعود البخور إذا أحرقت العود؟ لا يعود. إلى هذا الحد من الاعتداد بالنفس والمنعة التي كانوا عليها آنذا، وأشعارهم تفيض بهذه المعاني. فمن لم يعرف الحالة التي كان عليها العرب في الجاهلية وما كانوا يتمتعون به من حرية لن يدرك معاني أحاديث السمع والطاعة. فهي جاءت إلى أمة لا تعرف الطاعة أبدا ولا تنقاد لأحد أبدا، نعاطي الملوك السلم ما قصدوا بنا وليس علينا قتلهم بمحرم. نعاطي الملوك السلم ما قصدوا بنا، ما قاموا بالعدل واستقاموا لنا وليس علينا قتلهم بمحرم. فيقتلون الملوك ولا يأبهون. كل هذه المعاني هي مما اختص بها العرب حتى أنه لا يعرف في التاريخ مدن بلا ملوك إلا مكة والمدينة ويثرب والطائف. فمدن العرب في الحجاز مدن بلا ملوك، وهي ظاهرة قد لا تعرف في التاريخ الإنساني، يعني لا تعرف المجتمعات الإنسانية مدن لا تخضع لدول وليس فيها ملوك يسوسونها إلا هذه المدن في الحجاز وفي نجد. نجد في مكة، هل تعرفون ملك في مكة؟ من هو ملك مكة في الجاهلية؟ هل تعرفون؟ ليس لهم ملك، مع أن مكة هي أم القرى، هي أول قرية كما قال الله عز وجل في شأنها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أول بيت هو البيت الحرام، وأول الناس هو آدم. فهي أول قرية وجدت على الأرض لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى ومن حولها أي كل قرى العالم. فأم القرى، أصل القرى وأول القرى هي مكة، ومع ذلك لا يذكر التاريخ أن هنالك ملك. ولهذا قالوا عنها البيت العتيق، قالوا أنه عتيق لم يخضع لملك. يثرب كذلك، الطائف كذلك، وإنما كانوا يديرون شؤونهم كما هي القبيلة أيضا في نجد بالشورى، فهم يعرفون الشورى، لكن الشورى عندهم شورى الملأ. فدار الندوة كانت للملأ من قريش، يجتمعون فيها ويتشاورون ويتخذون ما يتخذون، مع أن لهم علاقات مع فارس والروم والحبشة، علاقات تجارية لإلاف قريش إلاف من ناحية الشتاء والصيف، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هذه الرحلة رحلة بين اليمن، وكانت تأتي بضائع الهند عبر اليمن والشام، وكانت تأتي بضائع الروم عبر الشام. فكان العرب يقيمون علاقات دولية، ليست علاقات دولية مع هذه الأمم، ومع ذلك لا يوجد لا ملوك ولا أمراء لهذه المدن التي كانوا يعيشون فيها. هذا أيضا مما اختص به العرب، وسيكون له أكبر الأثر بعد ذلك على أن يحملوا هذا الدين إلى العالمين، بخلاف بني إسرائيل. كانت غاية موسى كما في قوله تعالى أن أرسل معنا بني إسرائيل، في الآية الأخرى أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. فغاية موسى أن يحرر بني إسرائيل، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أما العرب فلا يحتاجون من يحررهم، فقد كانوا على حال من الحرية والمنعة، الحد الذي هيأهم لحمل هذا الدين. كل ما كانوا يحتاجونه أن يخرجوا مما كانوا فيه من جاهلية وعصبية وفرقة ووثنية، وسيتصدون بعد ذلك لحمل الرسالة. هذا مما اشتهر به العرب، ومما ينبغي الوقوف عليه من أحوالهم لمعرفة كيف أحدثوا هذا التغيير في العالم. العرب اليوم هم العرب، لا زالوا موجودين، 400 مليون عربي اليوم، لما لم يؤثر القرآن فيهم اليوم كما أثر عندما نزل في تلك الفترة؟ ما الفرق؟ الفرق هو أن العرب آنذاك على خصال وخلال فقدوها اليوم. اليوم العرب أشبه ببني إسرائيل تحت طغيان الطغاة، أصبحوا أشبه ببني إسرائيل آنذاك. فكان غاية موسى أن يحررهم، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هذه غاية موسى، لا أن يفتح بهم الأرض ويهدي بهم الخلق. أما اليوم العرب لا يؤثر فيهم القرآن كما أثر فيهم آنذاك، لأنهم يفتقدون هذه الخلال والخصال التي كانوا يتمتعون بها آنذاك، فكانوا لا يحتاجون إلا أن يخرجوا من جاهليتهم، فإذا هم يواجهون كسرى وقيصر وجها لوجه، وهذه لا يستطيع حمل استمرار العبودية. وهذا المعنى أدركه شداد والد عنترة عندما استصرخه قومه وقد غزاهم العدو، فقال إن العبد لا يحسن الكر والفر، وإنما يحسن الحلب والصر. فإيش قال له؟ قال كر وأنت حر، كر وأنت حر. فأدرك أنه الحرية هي التي كما يقولون تنقذ الموقف. وبالفعل كر عنترة وحمل قبيلة عندما استعاد حريته. هذه الحرية التي كانوا يتمتعون بها آنذاك فقدوها اليوم، ومن ثم لم يحدث القرآن في نفوس العرب ما أحدثه في نفوسهم آنذاك. أيضا مما كانوا عليه أنهم كانوا أمة البيان والفصاحة والبلاغة، وهذا هو الفن الأبرز والأشهر، حتى قالوا أنه لا يوجد عربي لم يقرض الشعر البيت والبيتين، لا يوجد في العرب في جاهليتهم من لم يقرض الشعر، وهذا يعترف به حتى المستشرقون كلوبون، جوستاف لوبون في حضارة العرب، يقول لم تقرض أمة من الأمم الشعر كما قرضه العرب، فهي أمة الشعر وأمة البيان وأمة الفصاحة والبلاغة إلى حد الإعجاز، وهذا الذي هيأهم لفهم الرسالة. سيكون هذا النبوغ وهذه المهارة التي كانوا يتمتعون بها وهي الفصاحة والبيان أحد أسباب فهم هذا الدين، لن يشكل عليهم شيء من القرآن ولن يشكل عليهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نجد أن الصحابة لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم لهم القرآن أو كل القرآن، وإنما ربما استشكلوا بعض الآيات وبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لما؟ لأنهم هيأهم الله قبل أن يبعث فيهم هذا النبي، خصوصا قبل بعثته بنحو 300 سنة بلغت العربية أوجها، وهيأ الله لها أسباب، من هذه الأسباب الأسواق التي كانوا يعقدونها للشعر والخطابة، فكان يتبارى الشعراء والخطباء أيهم أشعر وأيهم أخطب في أسواق، وهذا لم يكن معهود عند الأمم الأخرى كما كان عند العرب، فأدى إلى تلاقح أفكارهم وتلاقح لغاتهم، وكانوا يختارون أفصح وأوضح وأجمل ما لديهم من مفردات، فتبلورت هذه اللغة وبلغت أوجها قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بنحو 200 سنة أو 300 سنة، فالعربية تطورت تطورت تطورت بأسباب هيأها الله، لأنه سينزل على آخر رسله الرسالة الخاتمة، وستكون رسالة بيانية سيخاطب بها العالمين كافة، وسيخاطب العالمين بأبلغ وأفصح لغاتهم لتقوم الحجة على الجميع. فالله هيأ العرب على هذا النحو من الفصاحة والبيان لأن سينزل القرآن معجزة بيانية. فهذه الأمة التي بلغت الغاية في البيان والفصاحة هيأها الله لأنه سينزل عليها هذا القرآن المعجز، وهو الرسالة الخاتمة، وستكون معجزة بيانية. لا يقال بأن الله عز وجل أنزل القرآن معجزة بيانية لأن العرب أهل فصاحة وبيان. هل الله عز وجل أنزل القرآن معجزة بيانية لكون العرب أمة فصاحة وبيان، أم أن الله عز وجل هيأ العرب على هذا النحو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 200 سنة لأنه ستنزل الرسالة الخاتمة وستكون معجزة بيانية؟ الصحيح أن الله هيأ العرب على هذا النحو. لما؟ لعدة أسباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق كافة وليس إلى العرب وحده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسلناك للناس كافة، يا الناس إني رسول الله إليكم الذي له ملك السماوات والأرض، فهو رسول الله إلى العالمين كافة وليس إلى العرب خاصة وحدهم. ثانيا أن التحدي والإعجاز ليس للعرب وحدهم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فالتحدي والإعجاز للعالمين جميعا وليس للعرب وحدهم. الثالث أن المنة أن الله امتن على الخلق كافة أن جعل القرآن بلسان عربي مبين، وليس على العرب وحدهم. فكون الله خاطب الجميع بأفصح لغاتهم وأقام عليهم الحجة بأن هذه الرسالة هي الخاتمة، وهذه الرسالة ستكون بأفصح بيان وأوضح بيان، حتى أنه لا يحتاج، حتى غير العرب لا يحتاجون إلا إلى ترجمته، وإذا معانيه واضحة جلية. فليس النبي نبي العرب وحدهم، حتى يقال بأنه لأن العرب أمة بيان وفصاحة نزل القرآن معجزة بيانية. هذا يستقيم لو كان فقط النبي بعث إلى العرب وحده. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال إن الله ما من نبي إلا أوتي أو أعطي ما على مثله آمن البشر، وإنما أوتيت وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فعسى أن أكون أكثرهم تابعا. فإذا كان موسى أوتي معجزة يتحدى بها أهل عصره، فلأنهم اشتهروا بالسحر فكانت العصا أقوى أثرا وأظهر معجزة، أو عيسى كان أهل عصره يشتغلون بالطب فقيل بأنه كان يبرئ الأكمة والأبرص فكانت هذه معجزته، أما النبي صلى الله عليه وسلم لا، فآتها الله شيء آخر. وإنما الذي أوتيته أمر يخصه وحده، وحي أوحاه الله إليه، هذا الوحي هو الدليل الهادي للخلق، وهو في نفس الوقت المعجزة، معجزة للخلق كافة ليس للعرب وحدهم. كل ما هنالك أن الله ليقيم حجته على الخلق كافة هيأ هذه الأمة على هذا النحو من البيان والفصاحة إلى الحد الذي بلغوه، لأن الرسالة الخاتمة التي سيحملونها للعالمين ستكون رسالة بيانية حتى تكون خالدة ما بقي الخلق إلى قيام الساعة، وستكون رسالة من الله إلى العالمين، وستحملها الأمة التي هي أفصح الأمم وأبلغ الأمم. فيتحقق في ذلك أنها أقدر الأمم على فهم خطاب الله ومراده ومراد نبيه، وأقدر الأمم على بيان هذا القرآن للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيضا مما اختص به العرب واشتهروا به الخلال التي كانوا عليها والصفات التي اشتهروا بها ككرم الأخلاق والشهامة والشجاعة والصدق، وكانوا يعظمون هذا الأمر غاية التعظيم. ولهذا جاء في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. فكان العرب على ما كانوا عليه من جاهلية أيضا اشتهروا وامتازوا بخلال جعلتهم أكثر استعدادا لحمل هذه الرسالة، ومن هذه الخلال ما اشتهروا به أيضا من الصدق وتعظيمهم للصدق. ولهذا في قصة هرقل مع أبي سفيان عندما دعاه في صلح الحديبية وكان في قافلته في الشام، ووصل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل، أسلم تسلم يأتك الله أجرك مرتين. فدعا من كان هناك من العرب، قالوا هنا من قريش من قومه، فجاءوا بأبي سفيان وسأله، فذكر أسئلة كثيرة تأتي معنا إن شاء الله. فقال له أيقدر، السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أيقدر؟ إيش قال أبو سفيان؟ قال نحن معه في مدة في هدنة ولا ندري ما يفعل. قال فوالله ما أمكنتني إلا هذه الكلمة، ولولا أن يؤثر عني العرب كذبا لكذبت عليه. لأنه كان معه وفد من قريش وكانوا خلفه يستمعون لحديثه. فأبو سفيان يقول لولا أن يؤثر عني العرب كذبا لكذبت عليه. إيش قال هو؟ قال نحن معه الآن في مدة ولا ندري ما يفعل، هذه التي أمكنت. قال لا يغدر، لكن نحن في عهد وصلح ولا ندري ما يفعل، مع أنه يعلم أنه لا يغدر، لكن يقول لم تمكنني إلا هذه الكلمة أن أقول لا ندري ما يفعل، لولا أن تؤثر عني العرب كذبا لكذبت عليه. فكان العرب يعظمون الصدق ويعظمون الحلف، حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب. شاعر جاهلي يقول حلفت لك بالله وليس وراء الله مذهب للإنسان يذهب إليه، هذا أقصى ما يمكن، أنا أحلف لك بالله. هذه الخصال التي كانوا عليها هي التي جعلتهم أقدر الأمم على حمل هذا الدين حين يؤمنون به. كل ما هنالك أنهم كانوا على جاهلية وكانوا في أوهامهم وفرقتهم حتى أهداهم الله في هذا النبي الأمي، فإذا هم يفتحون الأرض ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور. أيضا خص الله عز وجل قريش بما خصها به من دون العرب، وهم ذرية إبراهيم، وفي البيت الحرام الذي جعله الله أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. فلما هجره الناس والذي بناه آدم، ولا ينبغي الخلاف في من بنى البيت، أول بيت وضع للناس وأول الناس هو آدم، وأول بيت يعبد فيه الله عز وجل، فالخلاف أن إبراهيم هو الذي بناه، لا، الذي بناه هو آدم، ومكة هي أم القرى، أصل القرى كلها، حيث كان آدم في أول مكان عبد الله في الأرض فيه. فلما هدم البيت بعد ذلك إما بالطوفان أو هجره من حوله لما أصاب جزيرة العرب ما أصابها من جفاف، وترك أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن يعمر هذا البيت، فأوحى إليه أن يذهب بإسماعيل إلى البيت الحرام، وبالفعل جاء بهاجر وبإسماعيل وهو طفل وأسكنهم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، عند بيتك المحرم، فهو يعرف أنه عند بيت الله المحرم حين أسكنهم، وليس كما قال بعض أهل التفسير أو أنه هو الذي بناه بعد ذلك، لا، الصحيح أنه هو الذي رفع قواعده بعد ذلك. أما حين أسكن إسماعيل وهاجر قال أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي زرع إما لأنه بالفعل المنطقة أصابها ما أصابها من جفاف فهاجر من فيها من أهلها، وأمر الله إبراهيم أن يعمره من جديد. فمنذ أن جاء إبراهيم بهاجر وبابنه إسماعيل إلى هذا المكان وذريته هم القائمون على هذا البيت وهم الذين يعبدون الله عز وجل فيه، وبقيت العرب في هذا المكان إلى أن آل أمره إلى قريش خاصة، فكل ذرية إسماعيل كانوا في هذا المكان ثم تفرقوا عنه كلما كبرت ذرية إسماعيل، ومن ذلك عدنان وقحطان على الصحيح، فهم جميعا من ذريته، وإن كانت جرهم ومن قبلها من القبائل العربية البائدة قبل ذلك من أهل اليمن كانوا من العرب البائدة، أما عدنان وقحطان فهم على الصحيح من ذرية إسماعيل كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وذكر ذلك البخاري في نسب اليمن إلى إسماعيل أي قحطان. المقصود اليمن هنا قحطان، لأنه لم يعد أحد ينتسب حتى من العرب البائد الذين بقوا، لم يبقى أحد ينتسب إلا إلى قحطان، لأنها هي التي آلت لها، سادت في اليمن ثم سادت في الشام والعراق، ولم يعد أحد ينتسب إلا إلى عدنان أو قحطان. وهذان الفرعان هم من ذرية إسماعيل، ولهذا خاطبهم القرآن قال ملة أبيكم إبراهيم، فهو أبو العرب الذين اشتهروا بهذه النسبة وهم عدنان وقحطان جميعا. والنبي في الحديث الصحيح قال ارموا بني سلمة فإن أباكم إسماعيل كان راميا، مع أنهم من الأزد، هم من قحطان ونسبهم إلى إسماعيل. وفي حجة الوداع قال إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، يخاطب جميع الصحابة العدناني والقحطاني منهم. فالصحيح أن ذرية إسماعيل هم عدنان وقحطان، إلا أنه بقيت العدنانية في هذا المكان، ثم كلما اتسعت وكثرت القبائل نزحت حتى بقيت قريش وحدها هي التي تقوم بالحرم وبرعاية البيت، ثم آلت الأمور إلى قصي بن كلاب الذي رتب أمر مكة بعد ذلك، وحين أخرج خزاعة وقام هو بتنظيم شؤون مكة، السقاية والرفادة واللواء والحجابة ودار الندوة، كل هذه رتبها قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء عبد المطلب وقصته المشهورة التي ذكرها أيضا ابن إسحاق، وهي معنا في قصة حفر البئر، وأنه رأى رؤيا ثم حفر هذه البئر، وكل هذه إرهاصات بين يدي بعثته صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ذكر في أيضا هرقل سأل أبا سفيان قال كيف نسبه فيكم، قال هو فينا ذو نسب، قال كذلك الرسل تبعث في أوساط قومها. فالنبي صلى الله عليه وسلم معروف النسب صلى الله عليه وسلم، قال إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، ومن واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها إرهاصات لما قبل بعثته، هذا دليل على أن النسب لها قيمة، لعله أدعى للقبول أن يكون النبي في وسط من قومه وفي نسب لا يطعن ولا يغمز به. فهذه من كمالات الرسل أيضا، أن الله عز وجل يختار للرسالة أكمل الخلق صفة وخلقا، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وأدعى أن يستمع الناس إليه. فكان من أنسب قريش والعرب، ولهم ما لهم في هذه المكانة التي بوأهم الله فيها. بين يدي بعثته صلى الله عليه وسلم أيضا قصة أصحاب الفيل، حين أراد أبرهة أن يبني القليس وأن يدعو الناس إلى الحج إلى صنعاء بدلا من الحج إلى مكة، وبنى القليس فأتى أعرابي وبال فيها، فأغضبه ذلك وحشد الجيوش وسار لهدم البيت. فحين جاء إلى مكة وأراد أن يقدم على مكة خرج أهلها إلى شعابها، وكان منهم عبد المطلب، وكان يظن أبرهة أن عبد المطلب سيأتيه وسيسأله أن يدع هدم الكعبة، فلما جاءه سأله الإبل وقال ظننتك تسألني ألا أقدم على البيت وأن لا أهدمه، فقال أما الإبل فهي لي وأنا ربها، أما البيت فله رب يحميه. وبالفعل أرسل الله عز وجل الطير الأبابيل، وكما قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ثم امتن على قريش قال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. فهذا مما امتن الله به على قريش أن حمى لهم البيت وأن سهل لهم تجارتهم بين الشام واليمن الصيف والشتاء، لا يأتيهم أحد فهم آمنون يتاجرون، كل ذلك من فضل الله عليهم ومن الأسباب التي هيأها لبعث هذا النبي فيهم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وكانت هذه من الإرهاصات التي كانت بين يدي بعثته، ثم كان بين يدي بعثته وسيذكرها أيضا يشير لها ابن إسحاق والمختصر أيضا، أنه كان العالم في حالة انتظار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرب زمانه بدأ الحديث عن بعثته، وكان يعرفه أهل الكتاب كما في قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهو مكتوب عندهم في التوراة ومكتوب عندهم في الإنجيل كما في قوله تعالى عن عيسى إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فعيسى بشر به، والإنجيل نفسه هو البشارة، البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا في بشر كذلك بأمته في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالله ذكر ليس فقط النبي محمد وبشر به، وإنما بشر به بأمته. وأوسع كتاب جمع هذه البشارات على الإطلاق هو كتاب محمد في الكتاب المقدس اللهم صل وسلم لداود الكلداني، وهو عالم في الإلهيات وعالم في اللغات، وألف هذا الكتاب النفيس جمع فيه كل النبوءات في الكتب السابقة، وهو كان كاثوليكي وتوفي في بداية القرن الماضي، وألف هذا الكتاب وترجم هذا الكتاب، وهو من أكبر علماء اللغات وعلماء اللاهوت أيضا محمد في الكتاب المقدس، فجمع فيه كل النصوص في التوراة وفي الإنجيل وفي النبوءات التي كانت تتحدث عن النبي محمد وعن أمته، وذكر نص فيه أنه يدخل بيت الرب النبي محمد ومعه 10,000 قديس، وهذا العدد هو ذاته الذي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة 10,000 صحابي، ومع أن هذا العدد مذكور في النبوءات وكتب بني إسرائيل أنه يدخل بيت الرب ومعه 10,000 قديس. فالبشارة لم تكن فقط بالنبي وبعثته، وإنما كانت البشارة أيضا بأمته، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالعالم قبل بعثته كان في حالة انتظار، ينتظرون هذا النبي الخاتم الذي سيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. هذا نص مذكور ذكر الشهرستاني في كتاب الملل والنحل أنه في كتب المجوس, أن في كتب المجوس البشارة بأنه يبعث في جزيرة العرب هذا النبي الذي يغير السنن ويقيم العدل ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. فكان المجوس ينتظرونه, وكان اليهود ينتظرونه, وكان أهل والنصارى ينتظرونه, وأهل الأديان ينتظرون بعثته. وهذا الذي يفسر لما دخل الناس في دين الله أفواجا, لأن العالم كان ينتظر ويترقب بعثته. قصة سلمان الفارسي المشهورة وكيف انتقل من فارس إلى النصرانية ثم تنقل, وكان كلما ينتقل إلى عالم وحبر من أحبارهم كان يوصيه ويقول له بأنه قرب زمان نبي أن أتى إلى يثرب. فهذه الإرهاصات كانت بين يدي بعثته صلى الله عليه وسلم. فاليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون, يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل هناك معرفة أكثر من معرفة الأب بابنه؟ لا يوجد. فوصفه وصفاته وأين يبعث, وأنه يبعث في مكة, وأنه يهاجر إلى يثرب ذات بين حرتين, أرض بين حرتين ذات نخل, وصف المكان الذي يهاجر إليه والزمان الذي يظهر فيه وصفاته, كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث عن البشارات التي ذكرها ابن إسحاق. ونتوقف هنا, وصلى الله وسلم.